أرجو إفادتي عن قراءة الإخلاص على روح الموتى في أي وقت من الأوقات أو في أي مكان من الأمكنة، إني في انتظار إرشادكم أرشدكم الله. لا نعلم لقراءة سورة الإخلاص للموتى شيئا واضحا ولا واجبا عن السلف الصالح، لكن الأكثر يجوز عندهم أن تقرأ القرآن وأن تصلي بثوابه لوالديك وغيرهم، هذا يراه الأكثر من أهل العلم لا حرج في ذلك. أما تخصيص سورة معينة لبعض الناس فلا نعلم له أصلا، ولا نعلم أصلا أيضا لتفريب القرآن، ولكن أهل العلم الذين أجازوه قاسوا على الصوم وقاسوا على الدعاء والصدقة، هذا وجه ما قاله أكثرون من جواز تفريب القرآن لوالديك وغيرهم. وأما تخصيص سورة الإخلاص أو الكافرون أو سورة من السور أو آية تردها للناس المعينين ما نعلم له أصلا، إلا أنه داخل في العموم عندما أجاز تفريب القرآن، ولولا عندي والأفضل عندي عدم فعل ذلك لعدم النقل عن السلف الصالح. يكفي الدعاء والصدقة، الدعاء لهم والصدقة عنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.